من يشاء لا إله إلا هو والملك ثم

الأسماء والأجرف وأحيي الموت

قل يا

النبيين لما

تنزل التوراة

وجوههم ففي

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ

وَمَأْوَاهُمُ

بالبينات ويحبون أن